بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الكلام على القضية الحملية. عرفنا فيما مضى أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية. أخذنا أولا الحملية، وقلنا سميت حملية لما فيها من حمل المحمول على الموضوع، وهذا ينبغي أن تكونوا ذكرتموه جيدا. ثم بعد ذلك عرفنا أنها تنقسم إلى أقسام، تنقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة أو باعتبارات متعددة. أخذنا أو في السلم لم نأخذ جميع الأقسام لأنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، فهذا يأتي في متن أوسع. لكن الذي عرفناه في اللقاء الماضي أنها تنقسم إلى 8 أقسام. أولا عرفنا أنها إما أن تكون كلية أو جزئية، يعني حملية كلية، حملية جزئية، حملية شخصية، حملية مهملة. ثم عرفنا أن هذه الأربعة تنقسم أو تضرب في 2 من حيث الإيجاب والسلب، فتصير القسمة حينئذ 8، فهي إذن إلى 8 آيبة، وانتهينا إلى عند هذا البيت، صحيح؟ بعد ذلك شرع الأخضري رحمه الله في الكلام على الشرطية. الفرق بين الشرطية وبين الحملية أن الشرطية على اسمها، على اسمها، بمعنى أنها قضية فيها معنى الشرط أو فيها أداة من أدوات الشرط. نقول إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإذا أداة شرط أو لا، حينئذ هذه القضية إذا وجدت فيها أداة الشرط فحينئذ يقال فيها قضية شرطية. لا يلزم أن توجد أداة الشرط فقط، هناك ما هو أوسع من هذا، لكن هذا يعني لن نأخذه في السلم لأن التشعب في المنطق مما يصعبه. ففي هذا المستوى سنتقيد بما قاله الأخضري. فإذا قلت مثلا إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذه القضية نحن عرفنا أولا في الحملية أنه يقال فيها صدق وكذب، يقال فيها صدق وكذب. لماذا؟ لأنها بمعنى الخبر، تتذكرون هذا أو لا؟ تتذكرون نحن قدمنا الكلام على الخبر وعرفنا معنى الخبر من حيث إنه خبر ليس من حيث المخبر. قلنا الخبر من حيث هو خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته ليس باعتبار المخبر، وعرفنا أنه باعتبار المخبر ينقسم الخبر إلى 3 أقسام، منه ما هو صدق محض، منه ما هو كذب محض، منه ما يحتمل الصدق والكذب. هذا عرفناه في اللقاء الماضي. الشرطية ليس فيها صدق وليس فيها كذب. لماذا؟ لأن الطرفي القضية الشرطية يتركب من موضوع ومحمول. عرفنا أن الشرطية لا تتركب من موضوع ومحمول، وإذا كانت لم تتركب لا من موضوع ولا من محمول فليس فيها صدق وليس فيها كذب. طيب، قد تكون صدقا أو كذبا إذا حلت بعد حذف أداة الشرط، قد تكون، لكن قد تكون هذا باعتبار ماذا؟ حذف أداة الشرط، حينئذ تنحل إلى موضوع ومحمول. طيب، وقفنا عند قوله وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. من سأقرأ؟ أقسامها ثلاثة فلتعلم مانع جمع أو قلوب أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلم. القضية الشرطية ما لا يكون طرفاها مفردين بل جملتين ارتبطت الأولى بالثانية بأداة الشرط أو التنافي، أي تتكون من قضيتين حمليتين أو هي التي يحكم فيها بتعليق بشرط، نحو إذا كانت النجوم بادية فالليل موجود، فإن الجملة الثانية الليل موجود معلقة على الجملة الأولى كانت النجوم بادية، فإن ظهور النجوم ملزوم لوجود الليل وأداة شرط وهي إذا. مثال ثاني إذا جاء عمرو أكرمته، فهذه القضية شرطية أي فيها قضيتان حمليتان، الأولى جاء عمرو والثانية أكرمته، والرابط بينهما هو أداة الشرط إذا. فإكرام عمرو متوصف على مجيئه، إذا وجود القضية الثانية معلق على وجود القضية الأولى، وكذلك نفي القضية الأولى يتوقف عليه نفي الثانية، كما لو قلت إذا لم يأتي زيد عاقبته. وهذا معنى قوله وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية، أي وإن حكم في القضية بتعليق أي بربط إحدى القضيتين بالأخرى فإنها حينئذ تكون قضية شرطية. نعم، معنى ذلك أن الشرطية تعرف بعد الحملية، لماذا؟ لأنها تتكون من قضيتين حمليتين، هاتان القضيتان الأولى تسمى مقدما والثاني يسمى تاني، حينئذ ليس فيها موضوع وليس فيها محمول، ليس فيها موضوع وليس فيها محمول. فإذا نظرنا إلى نفس القضية الشرطية فإنها لا تنقسم لا إلى موضوع ولا إلى محمول، فإذا أطلق لفظ الموضوع ولفظ المحمول فإنه ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى الحملية. فهمتم؟ ينصرف إلى الحملية. لماذا؟ هذا سينفعنا في هذا، سنحتاج إليه كثيرا كثيرا عند القياس، فينبغي حينئذ أن تكون قد أتقنت ما سبق، لأننا لن نعيد ذلك في كل مرة. طيب، الشرطية تنقسم كما تنقسم الحملية لكن باعتبار مختلف. بعد أن عرفها لك سأشرع الآن في الكلام على أقسامها، وهو لم يستوعب أقسام الشرطية، هي تنقسم إلى أقسام يعني كثيرة باعتبارات مختلفة، لكن هو الآن بين ما نحتاج إليه في السلم. نعم، من حيث الاتصال والانفصال، وسيأتي الكلام على مانعة الجمع والخلو. أقسام القضية الشرطية وتنقسم أيضا إلى شطية متصلة ومثلها شطية منفصلة جزآهما مقدم وتالي. أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلم مانع جمع أو قلوب أو هما وهو الحقيقي الأخص فاعلم. تنقسم القضية الشرطية إلى قسمين متصلة ومنفصلة. أما القضية الشرطية المنفصلة المتصلة فهي ما أوجب التلازم الجزئين بأن يكون أحدهما لازما للآخر كما في المثال إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن ظهور الشمس ملزوم لوجود النهار فيجتمعان في الوجود وينتفيان في العدم بحيث إنه إذا لم تكن الشمس طالعة فالنهار لا يكون موجودا أو نقول فيها هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق أخرى وسميت متصلة لاتصال طرفيها وجودا وعدما. نعم يعني الشرطية المتصلة المقدم والتالي كل منهما لازم للآخر. ما معنى لازم للآخر؟ يعني إذا انتفى أحدهما انتفى الآخر وإذا وجد أحدهما وجد الآخر. واضح؟ هنا أراد أن يبين أن القضيتين يعني أن القضيتين الحمليتين قد يكون الأول أو قد يكون كل منهما لازما للآخر فحينئذ لا يتصور وجود المقدم وعدم وجود التالي. فهمتم؟ يعني لا يمكن أن توجد شمس ولا يوجد نهار أو يوجد نهار ولا يوجد شمس وإن لم ترها أنت برؤية العين لكن هي موجودة. فحينئذ هذه سميت متصلة لاتصال طرفيها وجودا وعدم. المنفصلة عكسها. نعم. المنفصلة فهي ما دلت على التنافر بين القضيتين الحمليتين نحو الاسم إما معرب وإما مبني أو تارة معرب أو تارة مبني فإن الإعراب منافر للبناء والبناء منافر للإعراب فلا يجتمعان بمعنى إن نفس الاسم لا يكون معربا ومبنيا ولا ينتفيان بحيث إن الاسم من حيث أهوال أواخر الكلم إما معرب وإما مبني ولا يخرج عنهما البتة أو نقول فيها هي التي يحكم فيها بامتناع اجتماع قضيتين أو أكثر في الجملة وهذا معنى قوله وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة أي وتنقسم القضية الشرطية أيضا كما انقسمت القضية الحملية إلى ما سبق بيانه. نعم لكن الانقسام هنا ليس باعتبار الموضوع والمهمول. واضح؟ يعني قوله وتنقسم أيضا يعني لو قلنا وتنقسم الشرطية كما انقسمت الحملية ليس بنفس الاعتبار. نعم هي تنقسم لكن باعتبار آخر ليس باعتبار الموضوع والمحمول كما سبق في الحملية. وسميت منفصلة لانفصال طرفيها وعدم اجتماعها وعدم اجتماعهما في الوجود. يعني لا يمكن أن يجتمع عندنا المقدم والتالي في الوجود. يعني لا يمكن أن يكون نفس الاسم معربا ومبنيا أو ليس معربا وليس مبنيا، ليس عندنا شيء ثالث. وإن ادعى بعض النحاة شيئا ثالثا، منهم من جعل واسطة بين المعرب والمبني. قالوا عندنا عندنا كلمة ليست معربة وليست مبنية، هذا قول شاذ قال به بعض النحويين، فجعلوا المضاف إلى ياء المتكلم ليس معربا وليس مبنية، كما تقول هذا غلامي، غلامي ما يعربه تقول خبر، والخبر يكون مرفوعا. هنا منع من ظهور الضمة اشتغال المحل بحركة المناسبة للياء، قالوا لا هذا ليس معربا، إذن هو مبني، قالوا ليس مبني. طيب ماذا؟ قالوا هذا بين الاثنين، وسموه بالخصي. هذا قول ليس معتبرا، ليس معتبرا، فحينئذ هو معرب، وتقدر عليه الحركات الثلاث. لماذا؟ لاشتغال المحل. نعم. وقوله جزءاهما مقدم وتالي، يعني به أن جزئي القضيتين هو المقدم، هو المقدم والثاني هو التالي، أي الجزء الأول منهما يسمى مقدما والجزء الثاني يسمى تاليا، وليس يسمى الأول موضوعا والثاني محمولا كما في الحمدية. وهناك جزء ثالث وهو أداة الشرط، وتسمى عند المناطق بالضابط. وعلى سبيل التفصيل نعم، يعني قبل التفصيل قال والثاني محمولا كما في الحملية. جزاهما مقدم وتالي، بمعنى أن الجزئي الشرطية يسمى مقدما ويسمى تاليا. سمي مقدما لأنه مقدم في الوضع، والتالي سمي تاليا لماذا؟ لأنه تلا المقدم. لكن لو نظرت في نفس الشرطية لا تجد حكما لا في المقدم ولا في التالي. أين الحكم؟ أين الحكم؟ يعني نحن لماذا جئنا بالشرطية؟ أين الحكم؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، ليس عندنا حكم لا في المقدم ولا في التالي. فقال المناطق الحكم بينهما، الحكم بينهما. وهذا خلاف ما عليه علماء البلاغة، لأنهم يقولون المقدم وضع كمقدم للتالي، لكن لا يسمون هذا مقدما ولا تاليا. قالوا فالحكم في التالي، فالحكم في التالي. لكن نحن الآن في المنطق، لكن هذه يعني تعرفوها حتى إذا جئتم إلى علم البلاغة ووجدتم أن من البلاغيين من يجعل الحكم في التالي فلا تستغربوا. واضح؟ طيب عند المناطق الذي عليه الحكماء أن الحكم بينهما، الحكم بينهما. ولذلك أنت إذا قلت إذا كانت الشمس طالعة هل عندنا حكم؟ الجواب لا، هذا أصلا إذا وقفت هنا لا يقال فيه شرطي، ولو كان فيه حكم لاستقل بالفهم أو لا، فهمتم؟ لو كان فيه حكم لاستقل بالفهم، لكن نحن نحتاج إلى التالي. تمسك البلاغيون بهذا وقالوا إذن الحكم في التالي، قالوا إذن الحكم في التالي عند المناطق، الحكم بينهما، الحكم بينهما. بعد التحليل، بعد التحليل وحذف الأدوات يكون عندنا حكم بهذا الاعتبار. قد يوجد عدم المانع لا يستلزم وجود الحكم، عدم المانع هذا أدق، عدم المانع لا يستلزم وجود الحكم. يعني لو قلت لك لا مانع من أن تأكل في الصباح، لا مانع، بمعنى أنه يباح لك أن تأكل في الصباح، هل يلزم من عدم المانع وجود الحكم؟ هل يلزم من عدم المانع وجود الحكم؟ أقول لك لا مانع من أن تشرب الماء في الصباح وأنت لم تشرب أو تشرب. إذن عدم المانع لا يستلزم وجود الحكم. نفس الكلام نقول الشرطية بعد التحليل لا مانع من أن يوجد الحكم، واضح؟ بعد التحليل يعني بعد حذف الأدوات لا مانع من أن يوجد الحكم، وعليه قد يوجد وقد لا يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، واضح؟ لأننا سنحتاج إلى هذا إذا جئنا إلى بعض المواضع وحللنا الشرطية، قد تجد بعد التحليل ليس عندنا حكم، وقد تجد أنه يوجد حكم. ولذلك نقول لا صدق في طرفي الشرطية، لأنها ليست كالحملية. هذا الذي ينبغي أن تعرفوه في هذا المقام، الشرطية لا صدق فيها باعتبار ماذا؟ باعتبار اجتماع المقدم والتالي. أما بعد التحليل وحذف الأدوات قد يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد. هذا واضح؟ نعم. لو سأل سائل ما الذي منع من وجود الحكم في الشرطية؟ إذا فهمتم هذا فهمتم ما سبق. ما الذي منع من وجود الحكم في الشرطية؟ إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. نحن اتفقنا على أن الشرطية لا حكم فيها باجتماع المقدم والتالي، صحيح؟ هذا أمر منتهٍ أو لا؟ طيب ما الذي منع من وجود الحكم؟ نحن قلنا هي تتكون من حمليتين، والحملية فيها حكم أو لا؟ فيها حكم، لأننا حملنا المحمول على الموضوع. إذن عندنا محمولان وموضوعان لأنها قضيتان، لكن بعد اجتماع المقدم والتالي لم يصر عندنا حكم. ما الذي منع من وجود الحكم؟ لا، أداة الشرط، أداة الشرط فقط. ولذلك نقول بعد التحليل يعني بعد حذف أداة الشرط أو بعد حذف الأدوات قد يوجد، قد يوجد، قد يوجد وقد لا يوجد، يعني قد هنا للشك، واضح؟ فنقول قد يعتبر الحكم وقد لا يعتبر، قد يعتبر عندنا الحكم وقد لا يعتبر. لماذا؟ لأن عدم المانع لا يستلزم وجود الحكم. أنواع القضية الشرطية والمتصلة والمنفصلة. أراد في هذه الأبيات أن يبين هدى كل من الشرطية المنفصلة والمتصلة والمنفصلة، وبيان أنواع كل منهما، وبدأ بالمتصلة فقال: أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين، يعني أن القضية الشرطية المتصلة ما أوجب التلازم الجزئين في الوجود بأن يكون أحدهما مصاحبا للآخر ولازما له، وتنقسم إلى لزومية واتفاقية، وهذا لم يبينه الأخضري. فاللزومية هي التي يهتم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير. نعم، أنا قدمت هذا الحد عند قوله قبل قوله جزاهما مقدم وتالي، لأن الذي كان ينبغي على المؤلف أن يفعله أن يعرف المتصلة والمنفصلة قبل الكلام على أنواعها. واضح؟ هو لم يفعل هذا، هو قال جزاهما، قال وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. جزاهما فشرع في الكلام على جزئي المتصلة والمنفصلة، وهو لم يعرف لا المتصلة ولا المنفصلة. فعل هذا لماذا؟ لماذا فعله؟ لضيق النظر، لضيق النظر. ولذلك عند قوله إلى شرطية متصلة ومثلها إلى شرطية منفصلة، أنا قلت أما القضية الشرطية المتصلة ما أوجب التلازم الجزئي. واضح؟ هو رجع وعرفها هو نفسه، قال أما بيان ذات الاتصال ما أوجبت تلازم الجزئين. فهمتم لماذا قدمت تعريف على شرحه أو لا؟ أعيد مرة ثانية. هو قال وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة. فيأتي الطالب يقول ما الشرطية المتصلة وما الشرطية المنفصلة؟ فهو لم يعرف، قال جزآهما مقدم. جزآ ماذا؟ الضمير يعود على جزآهما. هما يعود على ماذا؟ على المتصلة والمنفصلة. فأنت إذا لم تفهم المتصلة ولا المنفصلة فلا يمكن أن تفهم جزئيهما. واضح؟ فحتى أزيل هذا الإشكال قدمت التعريف، وهو سيعرفه فيما بعد. فالشارح سيحتاج إلى أن يقول المتصلة ما أوجب التلازم الجزئين، ثم يأتي للمنفصلة وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافر بينهما. فكان يحتاج إلى أن يأتي بهذا أولا، ثم يأتي بعده ويقول جزآهما مقدم وتالي، أو أن يأتي بقوله تنقسم إلى شرطية متصلة ومثلها إلى شرطية منفصلة، أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين فأوجب التنافر بينهما جزآهما. فأنا أحسب أن هذا البيت لو تأخر لكان أصح، فنحتاج إلى مخطوط. فهمتم؟ لذلك نفس الحد عند قوله أما الشرطية المتصلة. نعم. فاللزومية هي التي يفهم بها بسر قضية أو عدم سرها على تقدير سر الفكرة كعلاقة بينهما، وهي في نفسها نوعان من حيث العلاقة قطعية وظنية. فالقطعية ما تكون العلاقة فيها توجب ذلك الحكم كأن يكون المقدم علة للتالي، نحو إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، أو أن يكون المقدم معلولا للتالي، نحو إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. وقد يكون كل من المقدم والتالي معلولين لعلة واحدة، نحو إذا كان النهار موجودا فالعالم مذيب، أو أي أن تكون العلاقة هي التضايف، نحو إن كان زيد أبا عمرو فعمرو ابنه فعمرو ابنه. وظنية ما تكون العلاقة فيها ترجح ذلك الحكم، نحو إن كان الزنا منتشرا فالعقاب يعقبه. أو إن كان الغيم موجودا فالمطر يعقبه. والاتفاقية هي التي يحكم فيها بصدق قضية أو عدم صدقها على تقدير صدق أخرى، لا لعلاقة بينهما بل لمجرد الصحبة والازدواج، نحو إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناحك، إذ لا علاقة ملاحظة بين ناطقية الإنسان وناهكية الحمار حتى يستلزم حتى يستلزم ركب الثانية على الأولى، وإنما توافق على الصدق، وهذا لا بحث للمناطق فيها. نعم، يعني باختصار الشرطية المتصلة إما أن تكون لزومية أو اتفاقية، وهذا لم يذكره الأخضري. فإذا وجدت علاقة تسمى لزومية، إذا لم توجد فتسمى اتفاقية، بمعنى أن الطرفين اتفقا على الصدق، توافق، يعني حصل من باب التوافق. هذا إن عرفتموه في هذا المقام فخير، إذا لم تعرفوه فلا يضركم في السلم. واضح؟ لأن هذا سنعتد إليه أيضا، لكن ليس هنا. وهي في نفسها لزومية تنقسم إلى قطعية وظنية. على كل، يعني هذا من باب تتميم الفائدة، وإلا فهو لم يأتي به، وإنما ذكره يعني بعض، جاء في بعض المتون التي هي أوسع، كالمرقاة وكاحمرار عبد السلام على السلم. ثم تنى بأنواع المسنة ثم تنى بأنواع المنفصلة فقال: وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما، أقسامها ثلاثة فتعلم: مانع جمع أو خلو أو هما، وهو الحقيقي الأخص فاعلمه، أي أن الشرطية المنفصلة بغير كذب كما سبق بيانها، بغير كذب هذا من باب تتميم الكلام، وإلا فلا محل له من المنطق. كما سبق بيانها هي ما أوجب التنافر بينهما، أي بين المقدم والتالي، بأن يحكم فيها بالتنافر بين القضيتين الحمليتين، له الاسم إما معرب وإما مبني، أو تارة معرب وتارة مبني، فإن الإعراب منافر للبناء والبناء منافر للإعراب. أو نقول هي التي يحكم فيها بالبناء اجتماع قضيتين أو أكثر في الجملة، أو أكثر في الجملة. وللمنفصلة ثلاثة أنواع: مانعة جمع، ومانعة خلو، وحقيقية. فمانعة جمع ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا فقط، لأنهما لا يجتمعان، نحو: هذا إما حيوان وإما شجر، فإنه يمتنع اجتماع الحيوان والشجر، ويمكن أن يخلو عنهما، كأن يكون جمادا أو معدنا. ومانعة الخلو هي عكس مانعة الجمع، وهي ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي كذبا فقط، لأنهما لا يرتفعان، نحو: زيد إما نائم وإما ألا يحلم، فإنه يمكن اجتماع نوم زيد وعدم حلمه، بأن ينام دون أن يحلم، ويمتنع أن يخلو عنهما، بأن يحلم وهو غير نائم. والحقيقية ما حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا وكذبا، أي لا يجتمعان ولا يرتفعان، كما سبق بيانه في المثال: الاسم إما معرب وإما مبني، فإنه يمتنع اجتماع الإعراب والبناء في كلمة واحدة، وكذلك يمتنع خلو الاسم عن كل منهما، ويقال لها مانعة الجمع والخلو معا، وهو ما أشار إليه بقوله: أو هما. نعم، هذه التي تراد عند الإطلاق، يعني إذا قيل شرطية منفصلة ووقف المتكلم أو قرأت الشرطية المنفصلة، الأصل أنه ينصرف الذهن عند إطلاقها إلى مانعة الجمع والخلو. واضح؟ طيب، إذا حكم بالتنافي بين المقدم والتالي، إما أن يحكم بينهما بالصدق فقط أو بالكذب فقط أو بالصدق والكذب، بمعنى أنه يعني يمتنع أن يخلو عن واحد منهم. فحينئذ إن حكم بالتنافي بينهما صدقا فقط فحينئذ لا يمكن أن نجتمع، هذه تسمى بمانعة الجمع على اسمها، منع فيها، حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي، فحينئذ لا يجتمع، لا يمكن أن يجتمع. واضح؟ تقول هذا إما حيوان وإما جماد أو إما شرير مثلا، هذا الشيء أنت لا تعرف، تقول هذا إما كذا وإما كذا، قد يكون لا هذا ولا ذاك، لكن يمنع الذي نحتاجه، يمنع أن يجتمع المقدم والتالي، يعني لا يمكن أن يكون إنسان حيوان وشجر، يمكن؟ لا يمكن، هذه تسمى بمانعة ماذا؟ الجمع، يعني من اسمها واضحة، منع فيها أو حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا فقط. عكسها تسمى بمانعة ماذا؟ الخلو. إذا مانعة الجمع عكسها مانعة الخلو. فلو قلت زيد إما نائم وإما أنه لا يحلم، يعني يمكن أن ينام دون أن يحلم، يمكن، صحيح، لكن يمتنع أن يخلو عنهما، يمتنع أن يخلو عنهما، يعني لا يمكن أن يحلم وهو غير نائم، صح أو لا؟ هذه سميت بمانعة الخلو، سميت مانعة الخلو. أما الحقيقية فهذه التي تراد عند الإطلاق، واضح؟ هذه عكسه، أو هذه جمعت بين الاثنين، حكم فيها بالتنافي بين المقدم والتالي صدقا وكذبا، فلا يجتمعان ولا يرتفعان، الاسم إما معرب وإما مبني، لا يجتمعان بمعنى أنه لا يكون نفس الاسم معرب ومبني، لا يكون نفس الاسم معربا ومبنيا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت لا يرتفعان، لا بد أن يكون إما معربا ولا بد أن يكون أو مبنيا، إما هذا وإما ذاك. هذه الأنواع الثلاثة التي سنحتاجها كثيرا في الشرطية، واضحة؟ فالمحصلة هذا الباب أن القضية رادفة للخبر، وهي محتمل الصدق والكذب لذاته، وهي قسمان: شرطية وحملية. فالحملية ما اشتملت على موضوع ومحمول، بأن يهتم فيها بثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، أو نفيه عنه. إنه زيد كريم وزيد ليس كريما. وأجزاء الحملية ثلاثة: الأول الموضوع وهو الطرف الأول من طرفيها ويسمى المحكوم عليه، ويسمى محكوم عليه. نعم. وسمي موضوعا لأنه وضع للحكم عليه بشيء. ما إعراب المحكوم ويسمى المحكوم عليه؟ أحسنت. والثاني المحمول وهو الطرف الثاني وهو محكوم به، وسمي محمولا لحمله على شيء. والثالث النسبة الواقعة بينهما، فإذا دل على هذه النسبة بلفظ سمي رابطتان، وهذا لم يذكره الناظم. وتنقسم القضية الحملية إلى قسمين باعتبار النظر إلى موضوعها: الأول كلية، وهي ما كان موضوعها كليا والثاني شخصية وهي ما كان موضوعها جزئيا. ماذا قلنا باعتبار الموضوع؟ لأنها يأتي الكلام لكن ليس في السلم على اعتبار المحمول، واضح؟ يعني هي كذلك تنقسم باعتبار المحمول، لكن هذا لم يذكره الأخضري ولذلك أنا لم أتطرق إليه. لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى بسط، واضح؟ فيتنقسم باعتبار المحمول إلى أقسام ولم يذكره، ولذلك أنا تركتها كذلك مع أنها مهمة لكن لابد من التدرج، واضح؟ وتنقسم إلى ثمانية أقسام باعتبار النظر إلى السور السوري. نعم. عن الإيجاب والسلب. الأولى شخصية موجبة نحو زيد كريم. ثاني شخصية سالبة نحو ليس زيد كريما. نعم، قلنا لماذا سميت شخصية؟ ما نحن قلنا هذه الأقسام باعتبار الموضوع وعليه خرج المحمول أو لا؟ ها؟ نحن الآن في هذه الأقسام الثمانية، هل نظرنا إلى المحمول؟ نظرنا إلى المحمول؟ نظرنا إلى الموضوع فقط. طيب باعتبار الموضوع قلنا تنقسم إلى أربعة أقسام، وباعتبار السور مع الإيجاب والسلب قلنا تنقسم إلى ثمانية، هذا كله باعتبار ماذا؟ باعتبار الموضوع، واضح؟ لماذا سمينا هذه بالشخصية؟ هذا قلناه في اللقاء الماضي. أولا زيد كريم، لو قلنا زيد كريم الموضوع الذي هو زيد هذا وضع للحكم عليه، زيد هذا كلي أو جزئي؟ جزئي، صحيح؟ طيب لماذا قلنا في قولنا بعض الإنسان حيوان؟ هذه كذلك جزئية، واضح؟ لكنها جزئية موجبة. لماذا فرقنا هنا بين الجزئية وبين القضية الشخصية؟ لا تتذكرون؟ قلنا إذا كان الموضوع علما سميت شخصية لأنه مشخص، فشخصية يعني باعتبار تشخص الموضوع، فإذا حكم عليه بالإيجاب فهي شخصية موجبة، إذا حكم عليه بالسلب فهي شخصية سالبة، واضح؟ هذا باعتبار الموضوع، أما بغير النظر أو بغير الاعتبار قلنا الاسم إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. نسيتم، قلنا إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. الكلي لا يخرج عن الخمسة التي سبق ذكرها التي هي الكليات الخمس، والجزئي غير هذا، فالكلي ما دل على أفراد كثيرة، أو نقول كما قال الأخضري الكلي ما أفهم اشتراكا بين أفراده، فمفهم اشتراكا الكلي كأسد وعكسه الجزئي. طيب فالكلي ما أفهم اشتراكا بين أفراده، فإذا قلت إنسان كلي أو لا؟ لماذا؟ لأنه أفهم اشتراكا بين أفراده. حيوان كذلك، عكس هذا الجزئي، واضح؟ فمثلا الأسد جزئي أو كلي؟ كلي، لأنه أفهم اشتراكا بين الأفراد. إذا قلت أسد هل ينصرف الذهن إلى أسد معين أو إلى الحقيقة التي هي الحيوان المفترس؟ فهذا كلي. طيب ما سبق ذكره هذا لا يعتبر في هذا التقسيم، لأننا ما قسمنا اللفظ حينئذ إلى كلي وجزئي وشخصي، وإنما قسمناه إلى كلي وجزئي فقط، صح؟ هل عندنا شخصي؟ الشخصي من الجزئي. ها هنا هذا اصطلاح خاص، عندنا جزئي، عندنا جزئي. لماذا قلنا جزئي؟ هذا باعتبار تعدد الموضوع مع وجود السور في الإيجاب والسلب بهذا الاعتبار. فصار عندنا حملية جزئية وحملية شخصية، واضح؟ يعني الجزئي هنا ليس هو الجزئي في الكلي والجزئي، فهمتم؟ الجزئي هنا، مصطلح الجزئي هنا ليس هو الجزئي. عندما قال الأخضري فمفهم اشتراكا الكلي كأسد وعكسه الجزئي، لا، الجزئي هناك هو قسيم للكلي، أما الجزئي هنا فهو نوع من أنواع القضية. ولذلك ما قلنا موضوع جزئي، وإنما قلنا قضية جزئية، قضية جزئية. يجمع لك ما سبق في كلام المؤلف. الآن سننتقل إلى التناقض. هل من سؤال قبل أن نبدأ في التناقض؟ مثال للحكم للقبر فيه سر والكذب، ما المثال؟ إرسال خبر فيه صدق أو كذب؟ نفس الخبر أو باعتبار المخبر؟ نفس الخبر. نفس الخبر لا يحكم فيه بصدق أو كذب، وإنما هو يحتمل. تريد مثال على الصدق يعني؟ قلت أن حكم بين التالي وال، تتكلم على الشرطية أو على الشرطية؟ طيب مثال على ماذا؟ مثال على فيه الصدق والكذب. ما فهمت السؤال. يعني الحكم بينهما فيه الكذب والصدق. أنا قلت الحكم بينهما فيه صدق أو كذب؟ لا، أنا قلت الحكم بينهما أي بين المقدم والتالي، واضح؟ أما الصدق والكذب هذا بعد تحليلها، بعد حذف الأدوات يمكن أن يعتبر، يمكن، لكن لا يلزم أن يوجد حكم، صح؟ أنا قلت هذا أو لا؟ يعني بعد حذف الأدوات قد يوجد عندنا حكم وقد لا يوجد، واضح؟ يعني قد يوجد وقد لا يوجد. أما في الحملية فلا بد من وجود الحكم. لماذا؟ لأن الحكم يكون بحمل المحمول على الموضوع. حتى الحملية بينا في، لو تتذكرون عند الكلام على إذا كان نفس المقدم أو إذا كان نفس المحمول هو الموضوع فحينئذ لا حكم أيضا. إذا رجعوا إلى الدرس قبل الماضي بينا هذا، قلناه عندما قلنا مثلا الإنسان حيوان ناطق، الإنسان هذا موضوع أو لا؟ وحيوان ناطق محمول، صحيح؟ طيب حين تكلمنا على الكليات الخمس قلنا إذا كان نفس الموضوع، إذا كان نفس المحمول هو بعينه الموضوع فلا حكم عندنا، وهذا يسمى ليس المراد بالحمل عند المناطق، ليس المراد بالحمل عند المناطق. لماذا؟ لأنه لا بد في الحمل أن يحصل عندنا، أن يتوافق، أن يكون عندنا صدق أو كذب، واضح؟ لا بد. لكن إذا كان نفس الموضوع هو المحمول فحينئذ لا يوجد عندنا حكم، وهي حملية، فما ظنك إذا كانت شرطية؟ على كل احفظوا هكذا، الشرطية لا حكم فيها، الحكم يكون بعد حذف أداة الشرط، لأن أداة الشرط هي التي منعت وجود الحكم، واضح؟ سلبي؟ كيف في السلبي؟ الآن لا يوجد عندنا شرطية موجبة أو سالبة. لا نتطرق لهذا في هذا المقام. يعني الآن هل نحن أخذنا شرطية موجبة أو سالبة؟ واضح؟ لا. هل أخذناه في السلم؟ لم نأخذه. قد يأتينا شيء عند التمثيل، يعني سيأتينا بعض هذا عند الأمثلة في التناقض وفي العكس المستوى، واضح؟ لكن فيما أخذناه من تقسيم، هل قسمنا الشرطية إلى موجبة وسالبة؟ هل حصل هذا أثناء الكلام؟ عليك فقط أن تعرف أن التي تنقسم إلى سالبة وموجبة مع اعتبار السور هي الحملية، واضح؟ هذه إلى كم قسم تنقسم؟ ثمانية. هذا هو الذي يأتينا. أما الشرطية فلا تنقسم هذا الانقسام. فنأكل من خلف القضيتين فيه كيف الوسيط واحد أم فيه، فإن تكون شخصية أو مهملة فنقضها بكيف أن تبدل، وإن تكون محصورة بالسور فانكت بجد سورها المذكور، فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. قال فصل في التناقض، أي هذا فصل في بيان حد التناقض وأحكامه. فبعد أن فرغ من بيان القضية وأنواعها وأراد أن يسمي بالكلام عن أحكامها وأحكام القضايا هي التناقض والعكس وعكس المستوي، وبهما يتم الكلام عن مبادئ التصديقات، لكنه قدم التناقض على العكس لأن التناقض يعم جميع القضايا، إذ كل قضية لها نقيض بخلاف العكس، إذ بعض القضايا لا ينعكس. والتناقض في اللغة التخالف والتعارض، وتناقض الرجل إذا أثبت ما نفاه وهو مصدر تناقض، يتناقض تناقضا. وأصل النقد في اللغة كما قال ابن فارس نكس الشيء ونكس مخالفة الشيء وإرساله. قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها. وحده اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة، وهذا معنى قول الأخضري تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أم الكفي. تناقض نكرة في اللفظ معرفة في المعنى، أي التناقض. وسوغ الابتلاء بالنكرة قصد بيان لفظ التناقض، فالتناقض هو خلف الاختلاف. لا، خلف أي الاختلاف. نعم. فخلف اسم مصدر بمعنى الاختلاف. فخلف اسم مصدر بمعنى الاختلاف القضيتين، يريد به الناظم الاختلاف بين قضيتين حمليتين، وخرج به اختلاف غير القضيتين كاختلاف المفردين نحو زيد لا زيد في كيف، أي في الإيجاب والسلب. فاللفظ الكيف عند المناطق يراد به السلب والإيجاب، فخرج به اختلاف القضيتين في الكلية والجزئية نحو كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان، فهذا يسمى بالعكس المستوي، وسيأتي بيانه في الفصل القادم إن شاء الله. وصدق واحد منهما أي واحدة من القضيتين، حالة كون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة. وقد ذكر لفظ واحد لأنه أراد الخبر وهو معنى المذكر. نونها. وهو معنى مذكر. وهو معنى مذكر، وهي تسمى قضية وخبر كما سبق بيانه. أمر الكفي أي أن صدق إحداهما وكاذب الأخرى أمر يلزم دائما. إذن حد التناقض اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب، بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأخرى كاذبة بالضرورة، فاختلاف يعم كل اختلاف. والقضيتين خرج باختلاف غير القضيتين وهو شيئان. الأول اختلاف المفردين إنه زيد لا زيد، والثاني اختلاف قضية مفرد، اختلاف قضية ومفرد إنه عمرو وزيد كريم، لكن لم يخرج به اختلافهما في الموضوع والمحمول وفي الإيجاب والسلب، أي في كيف خرج به ثلاثة أشياء. الأول اختلافهما في الموضوع مع اجتهاد المحمول إنه زيد قائم وعمر قائم، والثاني اختلافهما في المحمول مع اجتهاد الموضوع إنه عمر قائم وعمر نائم، الثالث اختلافهما في الكم أي في الكلية والجزئية إنه كل إنسان حيوان وبعض الحيوان إنسان. وقولنا بحيث إذا صدقت إحداهما كانت الأولى. فهمتم؟ يعني الآن الكلام مقصور في اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب فقط، فخرج اختلاف المفرد، اختلاف مفردين أو اختلاف قضية ومفرد، واضح؟ وخرج كذلك بالإيجاب والسلب أو بالكيف، خرج به الاختلاف في الكم، المناطق عندهم كيف وكم. الكم إذا هذا سيأتينا بعد قليل، الكم إذا أطلق يراد به الكلية والجزئية، والكيف يراد به الإيجاب والسلب. فالكلام الآن محصور في التناقض، والتناقض هو اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب، اختلاف قضيتين في الإيجاب والسلب. ما معنى هذا؟ معناه أنه إذا كانت الأولى صادقة فالثانية كاذبة بالضرورة، واضح؟ أو العكس. إذا كانت الأولى صادقة فالثانية كاذبة، ولا بد أن تكون كاذبة. فهمتم؟ ستأتينا الأمثلة الآن. يعني إذا قلت مثلا عمرو قائم، واضح، محمد جالس، بالضرورة محمد قائم قضية كاذبة، أو محمد ليس جالسا بالسلب قضية كاذبة لأنه جالس أو لا، فلان يشرب، فلان ليس يشرب أو لا يشرب، الأولى صادقة فالثانية لا بد أن تكون كاذبة لأنه لا يمكن أن يشرب وأن لا يشرب في نفس الوقت، إذا كانت الأولى صادقة فالثانية كاذبة ولا بد. زيد قائم، لو قلت زيد ليس قائما فحكمت بالسلب، فهذه الثانية إذا كانت الأولى صادقة فهذه الثانية لا بد أن تكون كاذبة، لا بد، فحينئذ نقول هذه كاذبة بالضرورة، واضح؟ طيب، هذا الاصطلاح أو هذا اصطلح عليه المناطق فسموه بالتناقض، فإذا أطلق لفظ التناقض انصرف إلى اختلاف القضيتين الحمليتين في الإيجاب والسلب، واضح؟ فلا يكون تناقضا إلا إذا اتحد الموضوع والمحمول إيجابا وسلبا، فإذا اختلف أحدهما فلا يكون تناقضا. مثال على التناقض: زيد نائم، زيد ليس بنائم. القضية الأولى زيد نائم وهي قضية موجبة، والقضية الثانية زيد ليس بنائم وهي قضية سالبة. نعم، عند الإيجاب والسلب هل اتحد الموضوع والمحمول أو لا؟ اتحدا، صح؟ حينئذ إذا اختلفا فهذا لا يسمى تناقضا، واضح؟ لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون الاختلاف بين قضيتين حمليتين اتحد فيهما المحمول مع الموضوع في الإيجاب وفي السلب. حينئذ لو قلت زيد نائم أو ثم قلت زيد ليس بنائم، نفس الموضوع ونفس المحمول لم يتغير، حكمت في الأولى بالإيجاب وفي الثانية بالسلب. فحينئذ لابد إذا كانت الأولى صادقة أن تكون الثانية كاذبة، أو كانت الثانية صادقة أن تكون الأولى كاذبة. هذا يسمى بالتناقض. وقد اتحد الموضوع والمحمول إيجابا وسلبا، فهذا يسمى بالتناقض، لأن إحدى القضيتين لابد من أن تكون صادقة والأخرى لابد من أن تكون كاذبة، لأنه لا يمكن أن يكون زيد نائما وغير نائم من جهة واحدة. أما إذا لم يتحد الزمان والمحل بآن نعم، يعني هذا ما أشرت إليه في نفس الوقت، في نفس الوقت، لأنه قد يكون نائما في وقت وفي وقت آخر لا يكون نائما، يمنع من هذا كلنا هذا الرجل، أنت تنام في وقت ولا تنام في وقت، تجلس في وقت وتقف ولا تكون جالسا في وقت آخر، فلا بد حينئذ حتى يحكم بالتناقض ألا تكون الجهة منفكة، أو نقول إذا اتحد الزمان والمحل، أو نقول على بصورة أدق لا بد أن يكون كل من الموضوع والمحمول، أو أن يكون كلا القضيتين حصل اتحاد بينهما في النسبة الحكمية، لأن هذا أشمل، هذا أشمل. لماذا؟ لأنه حينئذ يحصل، أو نقول يعني هذا يشتمل حينئذ على ثمان وحدات، هذه عند التفصيل، فيجمعها يجمعها شيء واحد، أن يحصل أو أن يكون أن يكون عندنا اتحاد بماذا؟ بالنسبة الحكمية، واضح؟ الحكمية، فهي التي يرد عليها الإيجاب، يرد عليها فهي التي يرد عليها الإيجاب والسلب من ذلك الاتحاد في ثمان وحدات. نعم، يعني لا بد أن يتحد الزمان المكان المحمول الموضوع، واضح؟ أن يتحد، أن يكون اتحاد بالقوة والفعل. إذا لم يوجد اتحاد في شيء من هذه الوحدات الثمانية لا يحكم على القضية بأنها متناقضة، واضح؟ هذا أمر مهم. لماذا؟ لأننا سنحتاج إليه عند التطبيق، إذا جينا إلى القياس المنطقي سنحتاج إلى هذا. الأول وحدة الموضوع، الموضوع وحدة الموضوع، فلا تناقض بين زيد نائم وعمر ليس بنائم. ثاني وحدة المحمول، فلا تناقض بين زيد نائم وزيد ليس بقائم. وحدة المحمول، وحدة المحمول، فلا تناقض بين زيد نائم وزيد ليس بقائم. الثالث وحدة الزمان، فلا تناقض بين زيد نائم بالليل وزيد ليس بنائم بالنهار. الرابع وحدة المكان، فلا تناقض بين زيد جالس في المسجد وزيد ليس بجالس في البيت. الخامس وحدة القوة والفعل، فلا تناقض بين زيد فقيه بالقوة وزيد ليس بفقيه بالفعل. السادس وحدة الكل والجزء، فلا تناقض بين اليوم بارد أي بعضه واليوم ليس ببارد أي كله. السابع وحدة الإضافة، فلا تناقض بين زيد أبو عمرو وزيد ليس أبا خالد لعدم اتحادهما في الإضافة. الثامن وحدة الشرط، فلا تناقض بين زيد ناجح إن اجتهد وزيد ليس بناجح إن لم يجتهد. ثم أراد أن يبين أمثلة للتناقض بين القضايا الحملية فقال: فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله. يعني تتذكرون الأربعة الماضية؟ أنواع الحملية الأربعة: الشخصية، الجزئية، الكلية، المهملة. إذا ضربناها في الإيجاب والسلب مع اعتبار السور صارت القسمة 8. هذه بعينها سنرجع إليها الآن. واضح؟ لماذا؟ لأنه سيأتي سيتكلم على نقيض هذه القضايا. واضح؟ نعم. قال: فإن تكن شخصية أو مهملة قد فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدلها. يعني أن نقيض القضيتين الشخصية أو مهملة يحصل بأن تبدلها بالكيف أي بالإيجاب والسلب. فنقيض الشخصية نحو زيد قائم هو زيد ليس بقائم، والعكس فنقيض زيد ليس بقائم هو زيد قائم. ونقيض المهملة على ما اختاره الأخضري نحو الإنسان حيوان هو الإنسان ليس بحيوان والعكس. وقيل نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، لأن المهملة عند جماهير قبل أن تبدأ في هذا الآن. هو قال الشخصية والمهملة نقيضها أن تبدل الكيف، فتأتي تقول زيد قائم، فإذا بدلته تأتي بالسلب، إذا بدلت الإيجاب تأتي بالسلب، إذا بدلت السلب تأتي بالإيجاب. زيد قائم بدله مع الاتحاد في شيء من الوحدات الثمان الماضية فتقول زيد ليس بقائم. طيب هذه في الشخصية، كذلك في المهملة. لو قلت الإنسان حيوان، هذه لماذا قلنا لماذا سميت مهملة؟ من يتذكر؟ لا أحسنت، ليس فيها سور، فإذا أهمل السور سميت مهملة. هذه المهملة هي كالشخصية في نقيضها. فكما أن الشخصية تأتي عندها وتقول تبدل الكيف، فكذلك في المهملة تقول الإنسان حيوان، إيتي بنقيضها. هذا عند الجماهير نقيضها ماذا؟ الإنسان ليس بحيوان أو ليس حيوانا، لكن الباء تدخل على خبر ليس كثيرا. واضح؟ حينئذ تقول الإنسان ليس حيوان. فحينئذ نقيضها أن تبدل الكيف، هذا على ما اختاره الأخضري، وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين. طيب، قيل نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف، كلية تخالفها في الكيف. ما الكلية؟ لا، إذا لم تحفظوا ما سبق فسأصعب عليكم ما هو آتي. باختصار يعني إذا لم تحفظوا ما سبق، المنطق في أوله يحتاج إلى حفظ كثير، ثم بعد ذلك تجده سهلا جدا، ليس بصعب. وأنتم ترون إن شاء الله أنه إذا حلت الألفاظ وبينت المعاني وجيء بالأمثلة هو فطري أو لا. الآن هل عندنا ما يخالف الفطرة أو العقل فيما سمعتموه؟ زيد النائم زيد، ليس فيه مشكل، ليس فيه مشكل. طيب، إذا قلت الإنسان حيوان، هذه أولا قلنا تسمى قضية مهملة، لأن أهمل فيها السور، والسور إما كلي وإما جزئي، واضح؟ فما وجد فيها السور تسمى كلية أو جزئية. إذا كان السور كليا، وقلنا السور كليا يسمى كليا إذا كان فيه لفظ كل، لفظ كل وما في معناه كجميع، واضح؟ والجزئي ما كان السور فيه بعضه أو ما في معناه. طيب، نقيض المهملة على ما اختاره الأغضري أن تأتي بالكيف فتبدله. طيب، والقول الثاني لا، أن تأتي، نحن قلنا في اللقاء الماضي المهملة عند جماهير المتأخرين في قوة الجزئية، لو تتذكرون إذا رجعتم إلى الدرس نحن قلنا هذا، المهملة عند جماهير المتأخرين في قوة الجزئية، واضح؟ المهملة في قوة الجزئية، فحينئذ نقيضها، نقيض الجزئية، نقيض الجزئية أن تأتي بكلية، صح؟ صح أو لا؟ فحينئذ تقول الإنسان حيوان، نقيضها وأن أتي بكلية، لا شيء من الإنسان بحيوان. هذا لم يختار، لم يختاره الأغضري، هذا قول وهذا قول، واضح؟ واضح أبو عيد؟ طيب، نحن الآن قلنا القضية الحملية تنقسم إلى أربعة أقسام، إما أن تكون قضية شخصية، وإما أن تكون كلية، وإما أن تكون جزئية، وإما أن تكون مهملة. سنأخذ اثنين من الأربعة، الجزئية والمهملة، عفوا سنأخذ الشخصية والمهملة. نحن الآن في باب التناقض، نحن الآن في باب التناقض، قلنا التناقض اختلاف قضيتين حمليتين في الإيجاب والسلب، ولا بد من الاتحاد في ثمان وحدات أو فيها. حينئذ لو قلت زيد قائم، أي في نفس الوقت وفي نفس المكان إلى غير ذلك، زيد ليس بقائم، زيد قائم، هذه قضية شخصية، صحيح؟ عكسها نقيضها أن تأتي إلى الكيف فتبدله، أن تأتي إلى الإيجاب فتأتي فتبدله بالسلب. لو كانت سالبة فتأتي إليها وتبدلها بالإيجاب، صعب هذا؟ هذا النوع الأول من الأربعة أو لا؟ فهمتم نقيض الجزئية؟ عفوا، فهمتم نقيض الشخصية؟ طيب، نأتي إلى النوع الثاني وهي المهملة. المهملة نقيضها كالشخصية بالضبط، صعب؟ هذا ما ذكره الأغضري. إن فهمتم هذا فبها ونعمة، إذا أردتم الزيادة، نحن قلنا في اللقاء الماضي القضية المهملة في قوة الجزئية، في قوتها، ف فقال بعض المتأخرين إذا نقيضها نقيض الجزئية كما سيأتينا أن تأتي بكلية. نقيض الجزئية أن تأتي بكلية. ما الجزئية؟ المستورة بسور جزئي. ما الكلية؟ المستورة بسور كلي. واضح؟ طيب نقيض الجزئية أن تأتي بكلية والمهملة في قوة الجزئية، فحينئذ نقيضها أن تأتي بكلية. واضح؟ فالإنسان حيوان نقيضها لا شيء، هذا سور كلي أو لا؟ صح؟ لا شيء من الإنسان بحيوان. هذا ما يعني، هذا على القول الثاني أو القول الآخر. الأسهل أن تأخذ بما قاله الأخضري، فلو أردت أن تأتي بعكس أو بنقيض الكلية، بنقيض المهملة، فتبدل الكيف. الإنسان حيوان نقيضها الإنسان ليس بحيوان. ثم قال وإن تكن محصورة بالسوء فانقض بجد سوءها المذكور، يعني إن كانت القضية. الآن هو انتقل إلى الكلية وإلى الجزئية، الآن عرفنا نقيض الشخصية والمهملة، صحيح؟ ماذا تبقى من الأربعة؟ الكلية والجزئية. يعني إن كانت القضية محاطة بسور كلية كان السور أو جزئيا موجبا كان أو سالبا، فنقيضها حينئذ أن تأتي بلد ذلك السور مع تبديل الكيف. فإن كان السور كليا أتيت بعكسه وهو الجزئي، وإن كان السور جزئيا أتيت بعكسه وهو الكلي. ثم قال فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. إذا عرفت ما سبق من أن القضية إن كانت محصورة بالسور فنقضها يكون بضد ذلك السور المذكور. وأردت نعم الضد هنا المراد به إن كان كليا فضده جزئيا، إن كان كليا موجبا فضده أحسنت فضده جزئي سالب. واضح؟ ولذلك جئنا عند السلب بلا شيء، صحيح؟ لا شيء من الإنسان. طيب عند الإيجاب قلنا كل إنسان حيوان، واضح؟ فإذا إن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية. وأردت أن تعرف كيف يكون ذلك فأقول لك إن تكن القضية موجبة كلية أي محاطة بسور كلي حال الإجابة نحو كل إنسان حيوان، فنقيضها حينئذ هو السالبة الجزئية بأن تأتي بسور جزئي حال السلب فتكون بعض الإنسان ليس بحيوان. والعكس أي إن تكون القضية موجبة جزئية أي محاطة بسور جزئي حال الإيجاب نحو بعض الإنسان حجر، فنقيضها سالبة كلية نحو لا شيء من الإنسان بحجر. إذن الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة كلية. ثم قال وإن تكن سالبة كلية نقيدها موجبة جزئيا، أي وإن تكون القضية سالبة كلية نحو لا شيء من اللسان حجر، فنقيدها حينئذ موجبة جزئية، فتقول بعض اللسان حجر. فالأولى صادقة والثانية كاذبة، والعكس أيضا، أي إن كانت القضية سالبة جزئية فنقيدها موجبة كلية، نحو ليس بعض الإنسان بحيوان مع كل إنسان حيوان. إذا السالبة الكلية نقيدها موجبة جزئية، والسالبة الجزئية نقيدها موجبة كلية. ولم يشر الناظم إلى التناقض بين القضية الشرطية المتصلة والمنفصلة، ويكون بمثل ما سبق بيانه في الحمدية، أي يشترط اتحاد القضيتين في النسبة الحكمية. ففي المتصلة نحو كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فهي نقيد ليس بعض أوقات كون الشمس طالعة النهار موجودا. وفي المنفصلة أنه كلما كان اللفظ اسما فهو إما معرب وإما مبني. نقيد ليس بعض أوقات كون اللفظ اسما أن يكون إما معرباً وإما مبنياً. نعم، هذا ذكرته من باب تتميم الفائدة، وإلا فلا نحتاج إليه في السلم. واضح؟ الذي نريد أن نثبته ها هنا الحملية، لابد أن تفهم هذه القضايا الأربع مع نقيدها، كل واحدة مع نقيدها. الآن سأشرح في الكلام على العكس المستوي. واضح؟ وهذا المراد منه قلب طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، فهذا يختلف عن التناقض. واضح؟ فصل في العكس المستوي. العكس قلب جزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والتم إلا الموجبة الكلية، فعوضها الموجبة الجزئية. والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الحستين فاكتصر، ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع. قوله فصل في العكس المستوي. العكس لغة قلب الشيء ورد آخره على أوله، وعند المناطق قلب طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، وهذا معنى قوله العكس قلب الجزء أي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم، أي والعكس المستوي قلب التبديل جزء أي القضية أي طرفي القضية، سواء كانت قضية حملية أو شرطية متصلة، وليس العكس متصل بالحملية خلافا للناظم. ففي الحملية يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، وفي الشرطية المتصلة يصير المقدم تاليا والتالي مقدما. أما الشرطية المنفصلة فلا يدخلها العكس مع بقاء الصدق، أي مع بقاء الصدق في عكس القضية، بحيث إنه لو صدقت القضية أو كذبت كان عكسها صادقا، فخرج بذلك قلبهما مع عدم وجود السر، إنه كل إنسان حيوان، فإن عكسها هو كل حيوان إنسان. واضح؟ الآن العكس حصل فيه قلم الطرفين. الآن نحن انتهينا من التناقض، لأن التناقض قد يشتبه بالعكس، وقد يعبر بعض المناطق والمتكلمين عن التناقض بالعكس أو العكس بالتناقض. هذا موجود، هذا موجود في كلامهم، لكن عند الاصطلاح أو عند الإطلاق التناقض يكون في القضايا، يعني في نفس القضية كما سبق اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب. أما العكس فهو قلب الطرفين مع بقاء الصدق. فهمتم الفرق؟ طيب، إذا عكسنا قلبنا طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق، نحن قلنا عندنا شيئان، الكيف والكم. الكيف والكم، الكيف هو الإيجاب والسلب، والكم هو الصدق والكذب. هو الآن اقتصر على ماذا؟ مع بقاء الصدق. فإذا تقدم المحمول على الموضوع أو صار التالي مقدما والمقدم تاليا، يعني هذا تقدم على هذا، يسمى بالعكس المستوي. فهمتم؟ فخرج لذلك قلبهما مع وجود مع عدم وجود السلك، إنه كل إنسان حيوان، فإن عكسها هو كل حيوان إنسان. حينئذ لو وجد لو قلب الطرفان مع عدم وجود الصدق، حينئذ صارت قضية كاذبة. فهمتم؟ صارت قضية كاذبة. ولذلك هو اقتصر فقط على ماذا؟ على الصدق. قال مع بقاء الصدق، لأنها لو حصل قلب ولم يوجد الصدق، فحينئذ كانت القضية كاذبة. وإذا كانت كاذبة فلا يبقى الصدق في عكسها. واضح؟ وهذه قضية كاذبة فلم يبقى الصدق في عكسها، لأن قولنا كل حيوان إنسان قضية كاذبة، فهذا لا يكون عكسا مستويا، ودخل في ذلك كذب الأصل. يعني لو كان نفس القضية كاذبة فحينئذ إذا عكست فكان العكس صادقا، هذا كذلك لا يسمى عكسا مستويا. لا بد عند العكس أن يبقى الصدق. كل حيوان إنسان فإن قضية كاذبة وعكسها هو بعض الإنسان حيوانا وهي صادقة ومع بقاء الكيفية أي مع بقاء الإيجاب والسلبي بحيث إنه إذا كان الأصل موجبا كان العكس موجبا وإذا كان سالبا كان سالبا، كما سيأتي في الأمثلة. هذا بخلاف التناقض. واضح؟ هذا بخلاف التناقض. فإن قلت بعض الإنسان حيوان ثم عكست فقلت ليس بعض الحيوان بإنسان، لم يكن عكسا مستويا، لأنه لم تبق الكيفية والكم أي مع بقاء الكلية والجزئية. فإن كان أنا قلت قبل قليل مع بقاء الكم، فمحمد قال الصدق والكذب، وأنا قلت ما علقت أو قلت نعم، هذا سهو. واضح؟ الكم مراد به بقاء الكلية والجزئية. فإن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، إلا في قضية الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم، بل عكسها هو الموجبة الجزئية، وهذا معنى قوله إلا الموجبة الكلية. فعوضها الموجبة الجزئية أي إلا الموجبة الكلية فإنها عكسها موجبة جزئية. إنه كل إنسان حيوان، فهذه موجبة كلية، عكسها بعض الحيوان إنسان موجبة جزئية. فلا يصدق عكس الموجب عكسه فلا يصدق عكس الموجبة الكلية إلا إذا كان موجبة جزئية. ما يدخله العكس المستوي. قال والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع الحستين فاقتصد. ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية. سبق أن عرفت أن القضية تنقسم إلى حملية وشرطية. فالقضية الحملية تنقسم إلى ثمانية أقسام، هي الأول شخصية موجبة إنه زيد كريم، ثاني شخصية سالبة إنه ليس زيد كريما، الثالث جزئية موجبة إنه بعض الإنسان حيوان، الرابع جزئية سالبة إنه ليس بعض الحيوان بإنسان، الخامس كلية موجبة إنه كل إنسان حيوان، السادس كلية سالبة إنه ليس كل حيوان بناهك، السابع مهملة موجبة إنه الإنسان حيوان، الثامن مهملة سالبة إنه الحيوان ليس بإنسان. والقضية الشرطية تنقسم إلى قسمين، متصلة ومنفصلة. فالعكس المستوي يدخل هذه الأنواع كلها. نعم، ما عدا المنفصلة كما سبق، لكن أنا سأذكره فيما بعد، ومر ذكره في الصفحة الماضية. العكس المستوي لا يدخل الشرطية المنفصلة إلا ما اجتمع فيه قصتان، والمراد بالقصتين اجتماع الجزئية مع السلبي، فإنه لا عكس لها. ومثلها المهملة السالبة لأنها في وقتها، لأنها في قوتها، هي عندكم في وقتها؟ نعم. ولا يدخل العكس المستوي أيضا الشرطية المنفصلة كما سيأتي بيانه. وما سوى هذين النوعين، أعني ما سوى السالبة الجزئية والمهملة السالبة، فإنه ينعكس، وهذا معنى قوله والعكس لازم لغير ما وجد به اجتماع القصتين فاقتصد. يعني المهملة السالبة والجزئية السالبة والمنفصلة، هذه الأنواع الثلاث لا تدخلها العكس المستوي، واضح؟ السالبة الجزئية والمهملة السالبة والشرطية المنفصلة، ما سوى هذا فإنه ينعكس. ولذلك قال والعكس لازم لغير ما وجد. ما هذا أراد به؟ القضية التي وجد فيها اجتماع القصتين، أراد بها السالبة الجزئية والمهملة السالبة، هاتان القضيتان لا تنعكسان. كذلك خرجت الشرطية المنفصلة. فلو جمعنا أنواع القضايا نقول ثمانية للحملية واثنتان للشرطية، فتصير الأقسام 10. العكس يدخل 7 من هذه 10، واضح؟ والعكس لازم لغير ما وجد باجتماع القصتين فاقتصد، يعني والعكس المستوي لازم لكل قضية غير إلا أي إلا ما وجد به ما وجد به إلا القضية التي وجد فيها اجتماع القصتين وهي السالبة الجزئية والمهملة السالبة. مثال السالبة الجزئية ليس بعض الحيوان بإنسان فهذه لا عكس لها، أما المهملة السالبة فإنها لا تنعكس أيضا لأنها في قوة السالبة الجزئية، وهذا معنى قوله ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة السلبية، ومثلها أي ومثل السالبة الجزئية المهملة السلبية لأنها في قوة السالبة الجزئية. أما الشرطية المنفصلة فهو الاسم إما معرب وإما مبني فهذه لا عكس لها كما سيأتي بيانه في قوله والعكس في مرتب بالطبع. أمثلة على العكس المستوي. الأول الشخصية الموجبة نحو زيد كريم تنعكس إلى بعض الكريم من زيد. هذه الأولى شخصية قضية الأولى بعض الكريم زيد. هذه كما ترى حصل تقديم، يعني حصل اختلاف طرفي القضية، هذا جاء مكان ذلك. فعينئذ الشخصية الموجبة تنعكس إلى بعض، تأتي دائما فتقول بعض، هي موجبة. طيب إيتي بها فحينئذ ماذا تقول؟ بعض الكريم زيد، واضح. السالبة فيها تفصيل. الثاني الشخصية السالبة إن كان محمولها جزئيا نحو زيد ليس عمرا انعكست إلى نفسها نحو عمرو ليس زيدا، وإن كان محمولها كليا نحو زيد ليس بعمار انعكست إلى سالبة كلية نحو لا شيء من الحمار بزيد. الكلية الموجبة نحو كل إنسان حيوان تنعكس إلى جزئية موجبة نحو بعض الحيوان إنسان. الرابع الجزئية الموجبة نحو بعض الإنسان حيوان تنعكس إلى نفسها نحو بعض الحيوان إنسان. الخامس الكلية السالبة نحو لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى نفسها نحو لا شيء من الحجر بإنسان. السادس المهملة الموجبة نحو الإنسان حيوان تنعكس إلى نفسها نحو الحيوان إنسان، أو تنعكس إلى الموجبة الجزئية نحو بعض الحيوان إنسان. أما الجزئية السالبة نحو ليس بعض الحيوان بإنسان فإنها لا تنعكس، وأما المهملة السالبة نحو الحيوان ليس بإنسان فإنها لا تنعكس أيضا لأنها في قوة الجزئية السالبة، ولذلك لا يقال الإنسان ليس بحيوان لأنه يكون كاذبا حينئذ. وأما الشرطية بنوعها المتصلة والمنفصلة فإنها لا تنعكس على قول الناظر، وهذا معنى قوله والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بوضع، يعني والعكس وعكس المستوي كائن في مرتب بالطبع أي يكون فيما يقتضي المعنى أن يكون مرتبا على هذا النحو بحيث يتغير بتغير المعنى، وذلك يكون في الحمديات. فلو قلت زيد كريم أفاد ثبوت الكرم لزيد أي ثبوت مفهوم من ثبوت مفهوم المحمول للموضوع. فإذا غير تركيبها تغير المعنى، وليس العكس كائنا وليس العكس كائنا في مرتب بالوضع، أي في مرتب بالذكر، بحيث لا يتغير معنى القضية بتغير طرفيها. فلو قلت الاسم إما معرض وإما مبني لا يتغير معناه بتغير طرفيه. نعم، ولذلك هو يرى أنه لا يوجد عكس في الشرطية بنوعيها. واضح؟ لماذا؟ لأن الغرض من العكس أنه إذا وجد فحينئذ لابد أن يحصل عندنا تغير في الحكم. لكن في الشرطية بنوعيها أنت إن قدمت أو أخرت فحينئذ لا يوجد عندنا تغير. ولذلك هو يرى أنه حينئذ أن الشرطية بنوعيها لا تنعكس. لا يتغير معناه بتغير الطرفين، أي لا يتغير إذا قلت الاسم إما مبني وإما معرب، فهذا يسمى مرتبا بوضع، فلا يكون العكس المستوي في الشرطية المتصلة ولا المنفصلة. وعند كثير من المتأخرين يدخل العكس القضية الشرطية المتصلة فقط، إنه إذا كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا، فإنها تنعكس إلى موجبة بفعلته. قد يكون إذا كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة. نعم، هذا عند كثير من المتأخرين، لكن التحقيق الأمر يحتاج إلى يعني إلى تفصيل. فصل في العكس المستوي. الأول، العكس المستوي قلب طرفي قضية مرتبة ترتيبا طبيعيا مع بقاء البيت والصدق والكم. الثاني، شروط العكس المستوي ثلاثة. الشرط الأول تبديل طرفي القضية بحيث يصير الموضوع محمولا والمحمول موضوعا في القضية الحملية، ويصير المقدم تاليا والتالي مقدما في الشرطية المتصلة. الشرط الثاني بقاء الصدق، بحيث إنه لو صدقت القضية أو كذبت كان عكسها صادقا. فحاصل ذلك أنه إذا صدق الأصل كان عكسه المستوي صادقا، وإذا كذب العكس المستوي كان الأصل كاذبا. فهمتم؟ يعني لابد لو صدقت القضية أو كذبت لابد أن يكون العكس صادقا، لذلك هو قال مع بقاء الصدق. اعكس كما تشاء لكن لابد أن يبقى الصدق. واضح؟ الشرط الثالث بقاء الكم، أي مع بقاء الكلية والجزئية. فإن كان الأصل كليا فالعكس كلي، وإن كان جزئيا فالعكس جزئي، إلا في القضية الموجبة الكلية فلا يبقى فيها الكم، بل عكسها هو الموجبة الجزئية. يعني لا بد أن يكون في العكس كذلك، لا بد أن يبقى الكلية والجزئية، لا بد. واضح؟ هذا يختلف عن التناقض، أننا لم نتعرض في التناقض إلى لم يحصل تغير في الطرفين، وكذلك قلنا لا بد أن تكون الأولى منقضة للثانية، وإلا لما سمي تناقض. هنا لا بد، إذا كان الأصل كليا فالعكس كلي، إذا كان جزئيا فالعكس جزئي، إلا استثنينا ماذا؟ الموجبة الكلية، هذه لا يبقى فيها الحكم. لماذا؟ لأنها حينئذ لابد إذا انعكست تنعكس إلى موجبة جزئية، فاختلفت أو لا؟ من القضايا كالشخصية الموجبة والكلية الموجبة والجزئية الموجبة والمهملة الموجبة فإنه ينعكس إلى الموجبة الجزئية. نعم، هذا يجمع لك الأنواع السبعة إذا انعكست. لماذا؟ يعني لأي نوع تنعكس؟ هذا لابد أن يحفظ، لابد أن يحفظ، وهو لم ينظمه. يعني لو نظمه لسهل، فربما أنظمه وآتيكم به إن شاء الله في الدرس القادم حتى يسهل عليكم إن شاء الله. يعني ما جاء على بالي أن أنظمه، لكن يعني إن شاء الله إذا ذهبت إلى البيت نظمته لكم. الرابع الشخصية السالبة إن كان محمولها جزئيا انعكست إلى نفسها، وإن كان محمولها جزئيا انعكست إلى سالبة كلية. الخامس الكلية السالبة تنعكس إلى نفسها. السادس الجزئية السالبة والمهملة السالبة لا تنعكسان. الجزئية السالبة والمهملة السالبة لا تنعكسان. السابع الشرطية المتصلة لا تنعكس على قول الناظم وبعض أهل العلم، وقيل تنعكس إلى موجبة جزئية. الثامن الشرطية المنفصلة لا تنعكس لأنها ليست مرتبة مرتبة لأنها مرتبة ترتيبا طبيعيا بل ترتيبا وضعيا. الآن هو انتهى من الكلام على القضايا وأحكامها. نحن قلنا المنطق كله إما أنه مبادئ، إما أنه تصورات، وإما أنه تصديقات. قلنا التصورات تنقسم إلى قسمين، إلى مبادئ وإلى مقاصد. انتهينا من الكلام على مبادئ التصورات وهي الكليات الخمس، ثم بعد ذلك تكلمنا على مقاصد التصورات وهي المعرفات أو القول الشارح. بسم الله. وهي المعرفات أو القول الشارح. وبهذا نكون قد انتهينا من قسم التصورات. بعد ذلك انتقلنا إلى التصديقات. التصديقات كذلك تنقسم إلى مبادئ التصديقات ومقاصد التصديقات. المبادئ هي التي يتوصل بها إلى المقاصد، واضح؟ قلنا مبادئ التصديقات هي القضايا وأحكامها، القضايا وأحكامها. قضايا عرفنا أنواع القضايا، إما أن تكون حملية وإما أن تكون شرطية. ما أحكامها؟ التناقض والعكس المستوى، واضح؟ بعد ذلك سأشرح في الكلام على مقاصد التصديقات. إذا لم يفهم جميع ما سبق فلا يفهم القياس على وجهه، لابد أن يبقى صعبا. فهمتم؟ فعليكم أن تراجعوا كثيرا. هل حفظتم نظم أو لا؟ بدأتم في أول الأبيات ثم بعد ذلك ما نعم بدأت أسمع محمد وسمع محمد سمع وعبد الرحمن سمع وحسفان سمع وكذلك جابر، لكن أنتم لم أنت لم تحضر معنا قبل ذلك صح؟ في المنطقة حضرت؟ حضرت نعم حضرت، لكن ما سمعت صح؟ طيب الحفظ مهم. طالب العلم إذا لم يحفظ لا يكون طالب علم، لابد من الحفظ، لابد. والسلم سهل، يعني هو الأخضري كذلك نظمه جميل سهل، فعلى كل يعتنوا بحفظ النظم وهذا يسهل عليكم المنطق إن شاء الله، لأن المنطق صعب لأنه ليس علما عربيا، هذا أولا. الأمر الثاني مصطلحاته كذلك ليست، يعني ليست عربية، ليست على السنن العربي، وهي كذلك مصطلحات خاصة، هذا مما يصعب الفن. لكن بمجرد أن تعرفوا المصطلح تجدوه سهلا، لأنه علم عقلي، مثله مثل الرياضيات. يعني إذا قرأت في معادلة رياضية تجدها صعبة، لكن بمجرد ما تحل لك تجد أنها توافق العقل، سهل. هكذا جميع العلوم العقلية، لأنه ما من أحد منا إلا والله جل وعلا كرمه بعقل، فبمجرد ما تفك لك أو تفتح لك تجدها سهلة إن شاء الله. سأشرع في الكلام على القياس في الدرس القادم إن شاء الله، كنا من أهل الدنيا، سنشرع في الكلام على القياس، وهو لب علم المنطق، هو لب علم المنطق. نقف هنا إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.